طيب عطنا الزاد عشان أشرح لكم عشان أسألكم في الفرائض. يعني على كذا الحين انتهينا من حالات الجد بس باقي فروع مسائل عنها. يعني أسألكم لو أي مسألة على الجد تقدر مع صاحب الفرض تشوفوا شنو الثلث أو السدس أو المقاسمة، ويصار مع صاحب فرض تشوفوا شنو الحظ له، السدس ثلث الباقي السدس أو المقاسمة. وأصير أسألكم في الفقه مع الدرس اللي مع المراجعة، أسألكم عن درس أمس، يعني درس أمس مع المراجعة عشان ما تنسون. وكيف نعرف أصل المسألة يأتي إن شاء الله باب اسمه باب الحساب. ذلك بعض المؤلفين يؤخر الجد والإخوة، بعض المؤلفين يقدم الحساب قبل الجد والإخوة. سأسألكم بكرة في الفرائض أحسن لكم تراجعون من البداية الجد إن شاء الله. خلاص بسألك كآخرة الرحل، وش معنى كآخرة الرحل؟ أنت جيد عشان أسألك، ها إيش معنى آخرة الرحل؟ أنتم ما حضرتوا الدرس نعم إبراهيم، ها نعم البعير، أي نعم، يعني كان المسندة اللي يركب عليها الشخص إذا ركب البعير، لأن البعير لو يركب إنسان على ظهر البعير فيها عظام يتعب الراكب، فيضعون مثل المسندة عليها وخلف يترك عليها ارتفاعها تقريبا كذا، فلو أمامه يكفي. طيب يا شيخ، وتبطل مرور كلب أسود بهيم، ها طيب بس هذا اللي بطل الصلاة، ها امرأة أو حمار أو كلب أسود، ثلاثة يعني صحيح. طيب درس أمس لو تروحون أنتم طلاب مثلا نزهة البر مدة يومين أو يوم من الفجر ترجعون العشاء، تقصر ولا ما تقصر؟ على القول المصنف تقصر ولا ما تقصر؟ على القول المصنف 60، بس رحتوا 60 لرحتوا البيضة مثلا هي 40 كيلو أو 30 كذا يمكن، أي ما تقصر. والقول الثاني أي. طيب سليمان لو تروح البيضة تقصر ولا ما تقصر؟ إيه يومين تقون خيمة تضرب خيمة وتجلسون يومين، أنتم الطلاب تقصرون ولا لا؟ على المذهب ما تقصرون. والراجح إبراهيم، ها البيضة قريبة ما هو بسفر، نزهة قريب، لكن لو بعيد شوي مو يعني تعتبر قريب من البلد. قال 4 برد، البريد كم كيلو؟ 20. ليش سموه بريد؟ البعير والإنسان طاقته في اليوم الواحد يسير 40 كيلو، تمام؟ 40 كيلو هذه يسمونها مرحلة، يمشي الفجر يجي المغرب خلاص يرحل يجلس في المكان هذا، هاي يسمونها مرحلة. البريد إذا كان خبر يريدون يوصلونه الخبر ثاني يأخذون خيل، الخيل ما يصير أكثر من 20 كيلو، يصل إلى 20 كيلو ثم يعطيه خيل ثاني يكمل 20 كيلو ثاني، هذا بريد. يعني البريد يمشي 20 ثم يجي بريد ثاني يكمل 20، عرفتم؟ هذا معنى البريد. والمرحلة 40 كيلو.